الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، والصلاة والسلام على النبي محمد المرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين، اللهم آمين. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان تحذير المغرور من شهادة الزور. تحذير المغرور من شهادة الزور، فنعوذ بالله من شهادة الزور، نعوذ بالله من ركوب الفجور، نعوذ بالله من الغي والنفور، نعوذ بالله من الشيطان المبعد المثبور، نعوذ بالله من الركون إلى دار الغرور، نعوذ بالله من سخط الملك الغفور. تحذير المغرور من شهادة الزور. أحبتي في الله، إن شهادة الزور هي الداء العضال والظلمة التي يتستر بها الظلمة والضلال، والحجة الضاحضة التي بها يحلل الحرام ويحرم الحلال، شهادة الزور. وقد كثر في هذا الزمان أهل الشهادة الفاسدة حتى أصبحوا يملؤون الأماكن ويظهرون أمام العيان. للأسف الشديد انتشرت مسألة شهادة الزور والذين يستأجرون على شهادة الزور، فما من محكمة مثلا إلا وتجد أمامها أو بجوارها مقهى يجلس عليه كثير من هؤلاء الذين يبيعون الواحد منهم ذمته بدراهم معدودات، يشهد في قضية فيحلل حراما ويحرم حلالا، ينزع من أصحاب الحقوق حقوقهم ويضع بعض الحقوق لغير مستحقيها بشهادة الزور. نفقت بهم السوق الأباطيل الكاسدة. الزور، تعالوا أحبتي في الله لنتعرف عليه لغة. لماذا سميت شهادة الزور بهذا الاسم الزور؟ الزور لغة معناه الميل عن الحق، كل شيء مزور يعني ليس حقيقي، يبقى لغة الزور معناه الميل والابتعاد عن الحق. يقول ابن فارس: الزاي والواو والراء هو أصل واحد يدل على الميل والعدول، من ذلك الزور الكذب لأنه مائل عن طريق الحق. الكذب هو إيه؟ عكس الواقع، عكس الحقيقة. الزور كذلك عكس الواقع وعكس الحقيقة. ويقال: زور فلان الشيء تزويرا، يعني إيه؟ يعني جعله على غير حقيقته، وزور الشيء في نفسه أو هيأه لأنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع. يعني إنسان تكلم بكلمة فيقال أنها زور، كلمة زور أو شهادة زور، يعني كلمة ليست على حقيقتها أو شهادة ليست على حقيقتها، بل هي مائلة عن طريق الحق، هي مخالفة للواقع، وهذا هو حقيقة الزور وحقيقة الكذب. فالزور مأخوذ من الزور، وهو ميل في الزور، في زور الإنسان يعني. يقول الراغب: قيل للكذب زور، يعني سمي الكذب زور لكونه مائلا عن جهته، كما قال الله تبارك وتعالى: ظلما وزورا، يعني إيه؟ ظلم وميل عن الحق. يبقى سمي الكذب هنا زور لأنه إيه؟ مخالف للواقع، مخالف للحقيقة، مائل عن طريق الحق، مائل عن طريق الحق. عكسها بقى حنيف، يعني إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. يعني إيه كان حنيف؟ يعني يقال فلان في رجله حنف، يعني أن رجله فيها ميل. إنسان رجله فيها ميل، عندما يسير في الطريق فإنه يميل باتجاه هذا الميل الذي في إحدى أقدامه، تمام كده؟ يبقى فلان عنده حنف، يعني عنده في قدمه ميل، يعني عندما يسير لا يسير في خط مستقيم بل يميل باتجاه إيه؟ هذه القدم أو هذه الرجل التي فيها حنف، فيها ميل. فيقال إبراهيم عليه السلام حنيفا، يعني مائل عن طريق الشرك، متجه لطريق التوحيد. عكسها مين بقى؟ الزور. الزور هو ميل عن طريق الاستقامة وطريق الصواب وطريق الحقيقة إلى طريق الإيه؟ الباطل والكذب والبهتان. الزور أيضا هو كل شيء يتخذ ربا. الربا يسمى زور. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الأرض قال لو أنزلنا عليها الماء لاهتزت وربت. ربت يعني إيه؟ يعني علت وزادت وارتفعت. ما هو البذرة بتكون في الأرض، مدفونة في الأرض، فالأرض مستوية، لما ينزل عليها الماء تبدأ البذرة تنبت، يخرج النبات، يحصل إيه في الأرض؟ ترتفع القشرة بتاعت الأرض فتهتز وتربو، تعلو وترتفع. يقال على الربا ربا. ليه؟ لأنه هو زيادة على رأس المال، زيادة على أصل المال. الله، طب ما هو البيع، البيع زيادة على رأس المال، صح ولا لا؟ أنا عملت مشروع تجاري، خلاص، اشتريت مثلا كتاب بجنيه، بعته بكام؟ باتنين جنيه. يبقى دي زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة. طب ليه هناك اسمها ربا وليه هنا اسمها بيع؟ ليه هناك حرام وليه هنا ايه حلال؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. وصلت الصورة؟ المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان هنا في زيادة، يبقى اصل الزيادة هنا بقت اسمها ايه في المحرم؟ بقت اسمها ربا. لكن الزور ايضا يطلق على الربا، لان الربا هو زيادة بالباطل، مخالف للصواب، مخالف للحقيقة، مخالف للحلال. كذلك الزور مخالف للصواب، مخالف للحقيقة، فهو كذب. فيقال أيضا ويطلق الزور على الإيه؟ على كل شيء يتخذ ربا. وكل شيء يعبد من دون الله يقال عنه زور، لأنه ليس على الحقيقة. يعني مثلا المشركين كانوا يعبدون اللات وعزة وإساف ونائلة ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة وهبل وغيرها من الأصنام. هل هذه آلهة على الحقيقة؟ الجواب لا. يبقى دي آلهة إيه؟ زور. فيطلق كلمة الزور على إيه؟ على الآلهة المعبودة من دون الله، على الربا. يبقى الزور يطلق على كل ما هو إيه؟ غير حقيقي، غير صواب. فلذلك أنت مثلا جنيه، 100 جنيه ليست حقيقية، بتسميها 100 جنيه إيه؟ مزورة. فكل ما خالف الواقع والحقيقة هو زور. وزور نفسه يعني وسمها بالتزوير. إنسان يزور نفسه يعني يغير حقيقته، يغير اسمه. مش حتى في أحيانا في البطاقة الشخصية لما يكون بطاقة مكتوب فيها اسم غير إنسان زي بعض اللصوص وغيرهم، فاحنا بنسميها بطاقة ايه؟ مزورة، صح كده؟ وزور الشهادة يعني ايه؟ يعني ابطل الشهادة، بقت شهادة باطلة. فلان شهد شهادة زور، يعني شهادة ايه؟ باطلة لا يعترف بها. والزور هو مجالس اللهو، اللي قاعدين على القهوة المقهى، قاعدين يلعبوا، قاعدين في نايت كلاب، في كباريه، في خمارة، قاعدين في جلسة فسق، جلسة فجور، دي كلها تسمى ايه؟ زور، لأنها ليست مجلس على الحقيقة، إنما هي مجلس شيطان. والزور هو شهادة الباطل وقول الكذب، ولم يشتق من تزوير الكلام، ولكنه اشتق من تزوير الصدر. وقيل الزور هو الكذب والباطل والتهمة، الزور هو الكذب والباطل والتهمة. وزور الكلام يعني زخرف الكلام، زين الكلام، فهيأ لك أن هذا الكلام هو الحقيقة رغم أنه هو الإيه؟ الكذب. وأزور عن الشيء وتزاور عنه يعني مال، أزور عن الشيء أو تزاور عن الشيء يعني مال وابتعد ورحل عن الإيه؟ عن الشيء. يبقى خلاصة الأمر إن الزور معناه إيه؟ البعد والميل عن المستقيم، عن الطريق الصواب، عن القول الصحيح، فهو الكذب. ده الايه؟ تعريف الزور لغة. اما الزور اصطلاحا كما قال ابو هلال العسكري رحمه الله، الزور هو الكذب الذي قد سوى وحسن في الظاهر. الزور هو عبارة عن ايه؟ كذب. الزور في حقيقته عبارة عن كذب، بس كذب ايه؟ مزين، كذب محلى حتى تقتنع انت به فلا تشك في انه زور. يبقى الزور هو قول الكذب، ولكن كذب ايه؟ مزين محسن في الظاهر ليحسب انه صدق، وهو من قول زورت الشيء يعني اذا سويته وحسنته. زورت الارض يعني ايه؟ حسنت الارض وسويتها، لم يكن فيها مثلا هضاب، او لم يكن فيها فجوات، ده معنى كلمة ايه؟ زورت الشيء. خلاص كده؟ يبقى زور الارض يعني سواها، جعلها مستوية. زور الكذب يعني حسنه وجمله حتى انك انت لا تشك انه كذب، عشان كده بتبقى اسمها ايه؟ شهادة زور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وضابط الزور هو وصف الشيء على خلاف ما هو به. كل شيء يوصف بشيء مخالف لأصله فهو ايه؟ زور. مال ليس حقيقي فانت بتسميه مال، لكن هو في الحقيقة ايه؟ ليس بمال. شهادة زور يظن انها حقيقية ولكنها ليست شهادة على الحقيقة بل هي كذب. فابن حجر العسقلاني اجمل الامر ولخصه فقال: ضابط الزور هو وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف الى القول فيشمل الكذب والباطل. الكذب يعد زور والباطل يعد زور، وقد يضاف الى الشهادة فيختص بها. فنقول شهادة زور مع انها اصلا ما اسمها شهادة زور، هي في الاصل اسمها ايه؟ قول كذب. ده اصلها اسمه ايه؟ قول كاذب. شهادة الزور يعني ايه؟ يعني قول حقيقي ولا قول كاذب؟ قول كذب. بس بدل ما نقول قول كذب، فعل كذب، فلان كذب، لا بنقولها ايه؟ شهادة زور. يبقى خصصنا الشهادة بان اسمها ايه؟ زور. لكن لما يجي يتكلم معاك في كلام تاني غير الشهادة بتسميه تقول ايه؟ كذاب. لكن لما يجي يشهد كذب بتسميها ايه؟ شهادة زور. يبقى خصصت اسم الشهادة باسمها شهادة زور، لكن هي في الحقيقة كذب. شهادة الزور اصطلاحا كما يقول القرطبي رحمه الله: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها الى الباطل من اتلاف نفس او اخذ مال او تحليل حرام او تحليل حلال، تحليل حرام او تحريم حلال. ده اصل شهادة الزور. فلان دعا بريء. فيقصد بشهادة الزور هنا إتلاف هذه النفس إنه يسجن. فلان بريء فيشهد عليه زور بأنه هو يقتل، يبقى دي إتلاف نفس برضه. فلان سيرث مال فيشهد زور فيحرم من هذا الميراث، يبقى ده إتلاف مال، إما إتلاف نفس أو إتلاف مال أو أخذ مال من غير مستحقه. مثلا فلان معاه مال، أخذ من فلان مال، أخذ وسرقه، فأنت أخذت أو أخذ فلان الذي شهد هذه القضية ليشهد في المحكمة، فماذا قال عن الذي أخذ المال؟ قال لا هو لم يأخذ شيء، يبقى هو كده شهد شهادة زور من أجل إيه؟ أخذ المال. أو تحليل حرام أو تحريم حلال، زي اللي بيشهدوا في بعض الزيجات في الزواج العرفي وغيرها، هو كده عمل إيه؟ حلل حرام، وصل الأمر؟ أو تحريم حلال، إن يكون يشهد في قضية إن رجل ألقى على زوجته يمين طلاق صريح واضح 3 مرات 3 طلقات في 3 جلسات مختلفة، فكده أصبحت زوجته اللي هي حلال بقت محرمة عليه. يبقى خلاصة الكلام كما قال القرطبي رحمه الله، شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. ده خلاصة معرفة أمر الزور استراحة. طب حكم شهادة الزور؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر أن شهادة الزور من الكبائر، قال إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم، ارتكب مصائب مش مصيبة واحدة، أحدها الكذب والافتراء، ثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه أحيانا بسبب شهادة زور، ثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار، مصداقا لقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم من قضيت له من مال من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هو شهد عشان يأخذ مال وكده ده مال حرام. رابعها أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض، فلان بريء معلوش تهمة ثابتة، إذن الأصل أنه هو لا يعدم ولا يسجن ولا يجلد ولا يرجم، فهو لما شهد عليه بعد ما كان معصوم ولا يصاب بشيء من هذه العقوبات أصبح إيه؟ مباح أن يصاب بهذه العقوبات أو بعضها أو كلها. قال ابن حجر عد شهادة الزور وقبولها كلاهما من الكبائر، اللي يشهد زور يبقى ارتكب كبيرة من الكبائر، اللي يقبل بشهادة الزور ويعلم أنها شهادة زور فارتكب كبيرة من الكبائر، الذي يعلم أن فلان شهد زور وسكت على هذا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وقد صرحوا بذلك الشهادة وقياس الثانية يعني قبول شهادة الزور أن تكون كذلك، وحقى بعضهم الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلا أو كثيرا، يعني شهد شهادة زور على جنيه زي شهد شهادة زور على 1,000,000 جنيه، دي كبيرة من الكبائر ودي كبيرة من الكبائر، لكن اللي شهد على شهادة زور في 1,000,000 جنيه عقوبته ضعف وكبيرة، لكن في النهاية هذا ذنب من الكبائر وهذا ذنب من الايه؟ من الكبائر وليس من الصغائر. الفرق بين الكبائر والصغائر ايه؟ ان الصغائر قد يتوب الله عز وجل على العبد منها، وقد يغفرها الله تبارك وتعالى للعبد، وقد يستره الله عز وجل عليها، وقد يقبل الله من العبد التوبة، وقد يمحو له هذه الذنوب الصغائر، وقد يحولها الله عز وجل بكرمه وجوده ومنه ورحمته حسنات. خلاص كده؟ لكن الكبائر لا، الكبائر لابد أن يتوب من الكبيرة بنفسها، لها توبة مخصوصة. يعني بيشرب خمر، شرب الخمر بكبيرة من الكبائر، يبقى عشان يتوب من الخمر لو قعد يقول استغفر الله العظيم للسنة الجاية ما ينفعش، لابد ان هو يعمل ايه؟ يترك هذا الذنب ويكفر عن هذا الذنب بالاعمال الصالحة، المحيات للسيئات، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. فلا فرق بين ان يكون المشهود به قليلا او كثيرا، فضلا عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدا. مش بس كده، ده بالاضافة بقى لو كان ضاع فيها حق آدمي فلا تصح التوبة الا بعودة الحق لصاحبها. يعني من شروط قبول التوبة وان تكون التوبة توبة صحيحة سليمة، فيها ست شروط. للأسف كتير من الناس مفكر نفسه انه لما يعمل ذنب يقول استغفر الله العظيم خلاص هو كده تاب. لا لا، لم تصح التوبة. التوبة لابد، توبة من ذنب لابد ان يتوفر فيها كم شرط؟ ست شروط نحفظهم. ها، الشرط الاول الندم على ما فات، تندم على الذنب اللي فات، تندم على السنين والايام اللي عملت فيها الذنب، ده الشرط الاول. الشرط الثاني او قبليها بقى لما نيجي للترتيب بقى الحقيقي، يبقى اول شرط الاخلاص. انت بتتوب ليه؟ ما ممكن واحد يكون بيدخن سجاير والسجاير حرام. قال الله تبارك وتعالى في محكم ايات القران العظيم عن وصف النبي محمد الكريم عليه افضل الصلاه وتم التسليم، قال رب العالمين: الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى بنص القران ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحرم الخبائث ويحل الايه؟ الطيبات. السؤال، هي السجائر من الطيبات ولا الخبائث؟ من الخبائث، خبيثة الطعم، خبيثة الرائحة، خبيثة الأثر على الاقتصاد الشخصي للإنسان، خبيثة الأثر على الاقتصاد القومي للبلد، خبيثة الأثر حتى بالتدخين السلبي. لو واحد بيدخن وجال بجوار واحد لا يدخن يصاب أيضا هو بالمرض. إذن واحد مصاب بهذا الذنب، ده ذنب، ذهب للطبيب، الطبيب منعه عن التدخين، يبقى هو بطل التدخين ليه؟ عشان الدكتور مش عشان ربنا. فلا تصح التوبة، لا تصح، معلوش، ما ياخدش أجر. هو مش هياخد سيئات انه بيشرب لانه بطل شرب، بس مش هياخد أجر انه بطل. افهمها دي كويس، هو مش هياخد ذنب لانه ما بيشربش، بطل خلاص معايا، لكن مش هياخد حسنات لانه مبطلهاش ارضاء لرب الارض والسماوات، بل عايز اقول لك اني اكون خايف عليه ان ممكن يكون بيتكتب له سيئات وهو ما بيشربهاش. ازاي؟ ما هو ايه اللي منعه عن شرب السجاير؟ الدكتور والمرض. طب لو ما جالوش مرض كان هيعمل ايه؟ كان هيستمر. اديك مثال، اديك مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد صايم في نهار رمضان، فجأة تشاجر مع حد مثلا من الناس فغضب، واثناء الشجار قالوا له يا عم خلاص انت صايم، راح لهم صايم، طب انا هفطر اهو، وجري على الميه، فتح صنبور المياه، حنفيه الميه، هيعمل ايه ده؟ هيشرب. الميه كانت مقطوعه، لو الميه ما كانتش مقطوعه كان عمل ايه؟ كان شرب. يبقى فين صيامه؟ ضاع. شفت المصيبه؟ انما الاعمال بالنيات. لو هم، هي دي بقى. جميل، فتح الله عليك. شوف بقى السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك الله، امال ازاي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبين في الحديث ان العبد اذا هم بحسنه كتبت له حسنه ولم يفعلها، واذا هم بسيئه ففعلها كتبت له ايه؟ بالنسبه للسيئه، لو هم بسيئه ففعلها كتبت له سيئه، فلو هم بسيئه ولم يفعلها كتبت له حسنه. هنا بقى الخطوره. سؤالك جميل. هنا ركز بقى في لفظ الحديث. النبي قال ايه؟ هم. يعني ايه هم؟ نوى، النية بس. لكن فين العمل؟ ما عملش. واحد مثلا نوى ان هو يسرق، دي نيته، ياخد على دية سيئة. هو بحكم العدل لو ربنا هيعدل فيه ياخد سيئة، زي ما بياخد حسنة مع النية يبقى ياخد سيئة برضو مع النية. لكن برحمة ربنا وفضله هيديله على نية الحسنة أجر كأنه عمل الحسن، لكن على نية السيئة ولم يفعل السيئة لا يأخذ عليها سيئة. خلاص كده؟ يبقى هو في نيته ان يسرق، ربنا ما كتبش عليه انه ايه؟ سرق، خلاص معلوش ذنب. لكن لو سرق يبقى كده عمل ايه؟ عمل الفعل اهو. طب اللي راح يشرب ده وهو صايم عمل الفعل ولا ما عملش؟ لا عمله. مش راح فتح الحنفية؟ ما شربش. ليه؟ لانه ما لقاش المية. فلو كانت موجودة المية اللي هي بقى تساوي مين؟ تساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما باله المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى هو كان حيقتله ورفع السيف وحيضربه، بس التاني ضربه بالسيف سبقه، فلولا انه قتل كان قتل. شفت المصيبة؟ خطير، بس يا ريت نفهمها. قال ابن حجر عد شهادة الزور وقبولها كلاهما من الكبائر، وقد صرحوا بذلك الشهادة، وقياس الثانية يعني قبول شهادة الزور أن تكون كذلك. وحقى بعضهم الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة، ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلا أو كثيرا، فضلا عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدا. فإحنا بنقول إن شهادة الزور كبيرة من الكبائر، بل وخطيرة وعظيمة ومصيبة، ولا يصح التوبة من الكبائر إلا بشروط ستة. الشرط الأول الإخلاص، بتتوب من الذنب ليه؟ إخلاصا لله عشان ترضي ربنا بس. الشرط الثاني الاتباع، بتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التوبة في الطريقة. بمعنى ايه؟ بمعنى ما هو ممكن يجي واحد يكون بيعمل معاصي وذنوب. ركز معايا في المشهد اللي انا هقوله ده. واحد بيعمل ايه؟ معاصي وذنوب. تاب، كان بيسرق وبيزني وبيقتل وبيظلم وبيشرب خمر وبيعمل كبائر، حب يتوب من ذنب. فهو يتوب ليه؟ خايف من ربنا، عاوز يرضي ربنا. يبقى ده حقق شرط الاخلاص ولا لا؟ حقق شرط الاخلاص. الشرط الثاني بقى الاتباع. فلما جه يتوب عاوز يصلي وعاوز يصوم وعاوز يعمل اعمال صالحه، فبدا بقى ايه؟ يطوف بالقبور ويستشفع بالاموات ويدعو الاموات ويذكر الله، وتذكرين الله كثيرا والذاكرات. فبدل ما يذكر ربنا بطريقه النبي، لا ذكر ربنا بطريقه الشيخ ولا بطريقه الفلانيه، فبقى يتطوح يمين وشمال. النبي عمل دي؟ ما عملهاش، يبقى لا تقبل. يبقى الشرط الثاني في التوبه ايه؟ الاتباع. يبقى الشرط الاول الاخلاص، الشرط الثاني الاتباع، الشرط الثالث الندم على ما فات، الشرط الرابع الاقلاع عن الذنب او المعصيه يبطل، الشرط الخامس ان ينوي ويعزم عزما صادقا الا يعود الى ذنب مره اخرى في المستقبل. مش يجي توب من ذنب ويقول ايه؟ خلاص احنا توبنا النهارده وبكره ان شاء الله نكمل. لا، هذا كالمستهزئ بربه، ينتظر بقى اللي يحصل له من ربنا. ما يعملش زي اخوة يوسف، يقولوا نروح نرميه في البئر وبعد كده ايه وبعد كده نبقى نكون قوما صالحين. يا سلام، طب ما انتم مصرين على الذنب من قبلها. لا، التوبة تنفع مع مين؟ مع اللي يكون ناوي انه ما يرجعش للذنب، بس غصب عنه رجع، وسوسة شيطان، ضعف نفس، سيطرة هوى، عادات وتقاليد، ضعف ايمان، انما مش هو ناوي. تفرق. الشرط السادس، لو كانت التوبة من ذنب في حق خلق الله، في حق عبد من عباد الله، فلابد لو حقق الشروط الخمسة لا تقبل، ناقصها الشرط السادس اللي هو ايه بقى؟ او لا تصح التوبة، عشان نكون دقيقين جدا في الفاظنا، لا تصح منه التوبة الا لما يحقق الشرط السادس اللي هو ايه بقى؟ رد المظالم والحقوق الى مستحقها. واحد سرق من واحد جنيه، والله لو حج وصام وصلى وجاهد في سبيل الله يجي عند باب الجنة ويقف ستوب، ما انتش داخل الا لما يجي يسامحك في الجنيه الاول. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءت جنازة يسأل اولا قبل ان يصلي عليها، عليه دين؟ يقولوا اه، يقول لهم ايه؟ ادوا عنه، او يقول صلوا على صاحبكم، ما صليش على واحد عليه دين. بل من الخطورة بقى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء جنازة فقالوا له يا رسول الله صل عليهم، لان ربنا قال ايه؟ ان صلاتك سكن لهم. فقال لهم عليه دين؟ قالوا له ايوه يا رسول الله. قال لهم صلوا على صاحبكم. فقام ابو ذر او ابو الدرداء على ما اذكر رضي الله عنهم وارضاهم او احد الصحابة، فقال يا رسول الله دينه علي، خلاص في ذمتي في رقبتي. فالنبي عمل ايه؟ صلى على الميت. تاني يوم النبي تقابل مع الصحابي، هل اديت عنه الدين؟ قال له وهل كان الا بالامس يا رسول الله، ده لسه الراجل ميت امبارح، لسه اليوم اللي بعده، هل اديت عليه الدين؟ هل اديت عنه الدين؟ قال نعم يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلده، مع ان دينه في ذمه واحد تاني، مع ان النبي صلى عليه. امال بقى لو ما كانش صلى عليه وما كانش حد التزم بدينه كان يحصل فيه بقى؟ شفت الخطوره؟ شهاده الزور من خطورتها انها تعدل الشرك، تساوي الشرك بالله. تخيل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا ايها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فجت العطف هنا ما بين ايه وايه؟ قول الزور مع عبادة الأصنام. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وانظر أيضا صحيح الترغيب والترهيب. ويروى عن ابن عباس في هذه الآية أيضا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الزور هنا أعياد المشركين، أعياد المشركين يعني فالنتاين اللي يحتفلوا به، عملوا مع ايه؟ شاركوا المشركين في اعياده، وغيرها بقى من الاعياد الشركية، شم النسيم وغيرها وغيرها، مفيش داعي ان احنا نقعد نعدد دلوقتي. فهمت اقصد ايه؟ قال الله والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن مسعود اعياد المشركين، عفوا ده ابن عباس، اما ابن مسعود قال الزور هو الغناء. الزور هو ايه؟ الغناء. ما احنا اتفقنا بقى خلاص واصلنا لغة واصطلاحا معنى الزور يعني ايه؟ كل قول كذب مخالف للحقيقة، ده باختصار خلاص كده. طب والغناء ده ايه؟ كله كدب في كدب. يقول لا اللي انت قمر ما فيش اجمل منها ازاي يعني. ها امال السيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم اللي هي جدة سيدنا يوسف، لما سيدنا يوسف نسوة المدينة في مصر انبهروا بجماله، فتنوا بجماله، اللي هو بقى حفيد السيدة سارة، تبقى السيدة سارة كانت ايه؟ يبقى منين بقى لما عمال يغني لها ويقول لها انت اجمل واحدة وانت معرفش ايه والكلام اللي بيقولوه ده؟ يبقى كله كدب في كدب، فهو زور. فابن مسعود قال الزور هو الغناء. فقيل لابن عباس أوما هذا في الشهادة بالزور؟ قال لا، إنما آية شهادة الزور ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى ابن عباس بيقول إن هذه الآية اللي في سورة الإسراء هي الخاصة بإيه؟ بقول الزور. إنما الآية في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، قال لك ده دي خاصة بالشرك، أو عفوا اللي في سورة الحج اللي هي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أما عن فظاعة شهادة الزور فوالله شهادة الزور فظيعة. قال القاضي الأمر في عظيم جرم شاهد الزور وجثيم اسمه وفظيع ما تحمله وتحمله وقبيح ما ارتكبه واقتحمه واحتقبه وأقدم عليه وما ورد من توعد الله عز وجل إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يطول شرحه ويتعب من جمعه. عشان نتكلم بس عن الزور وشهادة الزور والمصايب اللي هتحط على شاهد الزور وقائل الزور، ده احنا هنتعب لما نجمع الكلام ده من اقوال السلف ومن الصحابة ومن التابعين ومن الائمة ومن الرسول ومن القرآن، هنتعب عشان نجمعه. ومن بليغ ما ورد فيه هذا الخبر الذي رويناه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يؤمر به الى النار، مش هيتحرك من يوم القيامة من ارض المحشر الا لما يتحرك على فين؟ على جهنم، ملهاش حل غير كده. وروي عنه ايضا انه قال عدلت شهادة الزور الشرك، يعني شهادة الزور بتساوي ايه؟ الشرك. وهذا حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله. وقال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله تبارك وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يبقى اللي بيفتري الكذب ده مين؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. مفتري لأنه من الافتراء، والافتراء يعني ايه؟ كذب، والكذب يعني ايه؟ زور. فهي والله لكل مفتر كذبا إلى يوم القيامة. يعني مش بس الآية دي خاصة بمين؟ بالسامري وبني إسرائيل اللي عملوا اتخذوا عجل من ذهب له خوار، لا ده دي خاصة في كل قائل زور، كل كذاب ليوم القيامة. يبقى الآية ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. وقد اختلف أهل العلم فيما ينبغي أن يعمل بشاهد الزور، نعمل في إيه؟ فذهب بعضهم إلى تعزيره وتأديبه، يتسجن على حسب بقى الحاكم ما يرى فيه، يتسجن شهر شهرين ست أشهر سنة سنتين، أو يعذر يؤخذ مثلا من ماله، يعاقب أي عقوبة معينة، يرفض يخرج مثلا أو يطرد من وظيفته ويلتحق بوظيفة أقل منها، ينزل من مكانة أعلى في وظيفة المكانة أقل، على حسب إيه؟ رأي الحاكم. تعزيره وتأديبه. ورأى آخرون إظهار أمره والنداء عليه والتنكيل به. يعني إيه؟ تتحط صورته في الجرايد واسمه ويتفضح، فاهم؟ إن فلان ده شاهد زور، خلاص يبقى كل بقى الناس عرفت إن ده شاهد زور، والقضاء في المحاكم عرفوا إن ده شاهد زور، فلما يجي يدخل في مرة من المرات معروف فيطرد، فاهم إزاي؟ أو شهرته وتحذير الناس منه، أو إسقاط شهادته إلى أن يتوب وأن تظهر توبته وتحسن إنابته، أو تأتي عليه منيته، يا إما يعيش ويتوب ويبقى إنسان صالح ساعتها بعد كده نقبل شهادته، أو يفضل كده بقى لحد ما يموت. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور. الكذب بيوصلك في الآخر لأنك تبقى إنسان فاجر. إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وتحروا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ومن كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علامة الإيمان، عايز تعرف فلان ده مؤمن ولا لا، انت لما تكون انسان عنده درجة حرارة سخن مثلا، فانت بتقيس درجة حرارته بايه؟ بترمومتر. خلاص، ترمومتر بقى اللي تقيس بيه ايمان الانسان، يقول علي بن ابي طالب: علامة الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. يعني ايه؟ شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة ويدخله الله عز وجل في فسيح جناته، كنت سمعت منه وانا صغير قصة او قرأتها له في كتاب من كتبه، يعني ان غلام امه ربته على الصدق ولا ينطق الكذب ابدا، فاعطته صرة من الدنانير وذهب الغلام ماشيا لايه او راكبا للحج، ففي الطريق خرج عليه مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، خلاص كده، فقالوا له ايه؟ اعطنا دبتك، فاخذوا منه الدبة وإلا في المقابل يقتل، فقالوا له ايه؟ كم معك من مال؟ قال لهم 100 دينار. فهم استغربوا، 100 دينار ايه يا ابني؟ ده احنا لصوص بنسألك معاك قد ايه فلوس تقوم تعترف وتقول معاك 100 دينار؟ قال لهم ايوه. فقالوا له ايه؟ بعضهم بقى كلموا، يعني بعضهم اتكلم مع بعض، قالوا فلان ده باينه كذاب او مجنون، الولد ده باينه مجنون يقول للقطاع طرق انا معايا مال عشان نقتله. طب المفروض كان يقول ايه؟ ليس معي مال، عشان يسيبوه ويتركوه. فقال لهم معي مال ومعي 100 دينار. فنظر بعضهم لبعض قالوا له ايه؟ اتركوا الغلام يبدو انه مجنون، فسابوه وراحوا ادوله الدبة بتاعته عشان يمشي. فهو ماشي في الطريق، رئيس او زعيمهم جري وراه قال له: يا ابني انت معاك فلوس ولا لا؟ معاك مال ولا لا؟ قال له: ايوه معايا مال والله. قال له: يا ابني طب ازاي ده؟ احنا بنقول معاك مال، لو انت معاك المفروض تقول ما معكش علشان ما نقتلكش، فانت ازاي تقول معاك؟ قال له: امي علمتني على الصدق وقالت لي الصدق من جاء، ولولا ان انا صدقت معاكم ما كنتوش انتوا ايه؟ سبتوني ولا تركتوني. فقال له: طب ما انت كان ممكن تكذب عشان تنجو بحياتك او تنجو بمالك. قال له: اكذب؟ طب وربنا اللي شايفني اروح منه فين؟ فالراجل قال له: وانا اسرق واقطع الطريق، طب وربنا اللي شايفنا اروح منه فين؟ فتاب على ايد الولد. بسبب ايه؟ الصدق. يا اخي ده في آية والله العظيم لو نفكر فيها تزلزلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يوم يسأل الصادقين عن صدقهم. حد فهم الآية دي؟ يعني الإنسان الصادق يوم القيامة يوم القيامة ربنا هيسأله عن صدقه. أمال الكذاب هيتعمل فيه ايه؟ خدت بالك من الآية دي؟ نفسي نقرأ القرآن ونفهمه. اقرأ القرآن بتدبر. قال عمر رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. قال علي بن أبي طالب: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. احذروا شهادة الزور فإنها تقطع الظهر وتفسد السر والجهر. وأنشدوا قائلين: إذا ازدحم العباد لكي يجوزوا على الصراط، يعني إذا ازدحم العباد لكي يجوزوا تساقط كل جبار أثيم، وقعوا من على الصراط بقعر النار ليس لهم مغيث ولا للعاصي يوما من حميم. ومن يطع الإله فسوف ينجو من التعذيب في قعر الجحيم. إذا نصب الصراط على جحيم فيا الله من هول عظيم. ألا يا معشر الإسلام توبوا من العصيان للرب الرحيم. أحبتي في الله، الترهيب من شهادة الزور. عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر كبيرة في الكبائر ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، كان متكئا مضاجعا، فجلس جلسة انتباه لخطورة الأمر الذي سيتحدث عنه. فجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ليته سكت يعني إشفاقا عليه. لقوا النبي تعب وشه حمر وغضب من تكرار كلمة ايه؟ ألا وقول الزور، يعني إياكم وشهادة الزور. يبقى ده يدلك على ايه؟ خطورة الأمر. ما ضاعت أي دولة إلا بسبب ايه؟ شهادة الزور. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد على مسلم شهادة ليس له، ليس لها بأهل، يعني هو مش حقيقي فعلا الموقف ده فيه، فليتبوأ مقعده من النار. اللي يشهد شهادة ظلم زور، اطمن مكانك محجوز في جهنم الأبعد. إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا والفرد والمجتمع. يعني تعالى نتخيل كده مشهد، مثلا واحد إنسان ظلم مثلا في قضية أو في شيء، ظالم أخذ منه شيء، خلاص كده ركز معايا. فالظالم ده بماله اشترى واحد من اللي هما بيشتروا بيشهدوا شهادة زور، فشهد شهادة زور، يبقى المظلوم ده ظلم كم مرة؟ مرتين، ضاع حقه، ممكن إيمانه يضعف فيعمل ايه؟ يروح يقتل اللي شهد زور ويقتل اللي ظلمه، صح؟ وبعد كده يروح ايه؟ السجن، اتشردت زوجته وولاده، وزوجة اللي قتل التاني ده اللي هو كان الظالم، وزوجة اللي كان شهد شهادة الزور مع أولاده مع بيته مع أسرته، فساد للمجتمع كله ولا لأ؟ بلاش دي، نفترض إنه ما قتلوش، ساعتها ممكن هو نفسه المظلوم ده يموت، او يجي له شلل، او يجي له جلطة، او يجي له مرض. ليه؟ حتى القضاء اللي كان ممكن ينصفه لم ينصفه، فيموت بحسرته وتتشرد اسرته، صح؟ فساد للمجتمع. بلاش دي. هو نفسه لقى ان هو شهد عليه في قضية زور ومعرفش يوصل لحقه، فلو ايمانه ضعيف يقول لك ايه، هي دي بقى التجارة اللي ماشية، فيشهد هو زور هو كمان ويفسد المجتمع كله. تخيل انت بقى، ما انت اقعد تخيل. لذلك شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا والفرد والمجتمع، انها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان وأكل مال بالباطل، فالمشهود له يأكل ما لا يستحق، والشاهد يقدم له ما لا يحق له فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة مرة ثانية، وإذا شهد بالصغير هانت عليه بالكبير، لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفطر عن المعصية وتهابها. الفطرة بطبيعتها تنفر عن المعصية وتهاب المعصية، لكن لما تتعود عليها. انتوا عارفين كلكم حديث قصة الرجل القاتل 100 نفس. هو اول مرة لما قتل كان عامل ازاي؟ انا متخيل شكله، كان مرعوب، كان خايف، كان بيمشي ويختبئ، صح؟ خايف من القضاء وخايف من الشرطة وخايف من الناس. لما تجرأ وقتل التاني، بقى موضوع القتل ايه عنده؟ هين. لحد ما بقى قتل قتلة، بقى القتل بيمشي في دمه، لدرجة انه لما راح للراجل الشيخ عشان يتوب قال له مالكش توبة، راح قتله. قال له يلا كمل 100 انت التاني، عادي سهلة بالنسبة له. فاذا وقعت النفس في المعصية هانت عليها وتدرجت من الصغر الى ما فوقه. اي انسان بيشرب مخدرات، بيتاجر في مخدرات، اسأله انت بدأت مرة واحدة في المخدرات؟ يقول لك لا، انا بدأت بسجارة، بعد كده السجارة بدأت احشيها، احط فيها ايه، بانجو، حشيش، كذا كذا، صح؟ بعد كده الامر بدأ يتطور. كما ان شهادة الزور ضياع للحقوق واسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والامانة ارباك للاحكام وتشويش على المسؤولين والحكام، فهي فساد الدين والدنيا والآخرة. فالحذر الحذر من شهادة الزور. وإن زينها الشيطان في قلوبكم ولا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. إذا كان كتم الشهادة، مش شهادة الزور بقى، إذا كان كتم الشهادة فقط، يعني عدم الاعتراف، يعني ممكن واحد يكون شاف القضية أو شاف الأمر يعني يجلب لأجل أن يشهد فيقول لا والله أنا ما شفتش حاجة. هو عمل إيه كده؟ كتم الشهادة، هو ما شهدش زور بس كتم بس. فإذا كان كتم الشهادة فيه ضرر على البشرية واختلال لنظامها، فهناك ما هو أشد منه إثما وأكبر خطرا. وما أدراكم ما هو؟ هو الجريمة العظيمة والطامة الكبرى، شهادة الزور التي كادت تعدل الإشراك بالله، شهادة الزور التي تهددنا في أموالنا ودمائنا وأمننا، تلكم التي أخربت بيوتنا عامرة وأزهقت أرواحا بريئة وأهدرت حقوقا واضحة. فما فشت شهادة الزور في أمة إلا وسادت فيها الفوضى وتحكمت فيها الأهواء. لذا وغيره من أضراره الخطيرة حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فحذاري معشر المسلمين من شهادة الزور وقول الزور، فإن فيها إساءة على قضاة المسلمين بتلبيس الحق عليهم، وفيها إساءة إلى المشهود له بمساعدته على الإثم والعدوان، وفيها إساءة إلى من حرمه حقه بشهادته وخذله في حين حاجته إلى نصرته. فليتق الله شاهد الزور وقائل الزور، وليتب إلى الله قبل أن يوقف بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، في المحكمة الإلهية الكبرى في يوم القيامة الذي سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ليتب إلى الله قبل أن يساق إلى جهنم مع المجرمين. فوالله لو علم ما أعد الله له من الخزي العاجل والعذاب الأليم الآجل في الآخرة لتمنى أن لسانه قطع قبل أن ينطق بشهادة الزور أو بكلمة الزور. فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة ظهور شهادة الزور وكتمان الحق، ده سبب من أسباب إتيان يوم القيامة، سبب أن يوم القيامة يجي شهادة الزور وقول الزور. يعني أعتقد كده أظن أن اللي بيشهد زور بيساعد في أن مش بلد بس تخرب، أن الكرة الأرضية والكون كله يبقى في دمار. وهذا حديث فيه علم من أعلام النبوة، ولعظيم تحريم شهادة الزور قرنها الله عز وجل بالشرك. قال الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقد نهى الله تعالى عن كتمان الشهادة لقوله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال الله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. حتى لو هتشهد على نفسك بس المهم تقول إيه الحق. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقوله عدلت شهادة الزور، اسمع حديث النبي، يعني ساوت شهادة الزور، عدلت شهادة الزور الشرك بالله، إنما عادلته لقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فاللي يقول الزور كأنه مش خايف من ربنا. وقال أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به ويدخل فيه الغناء، لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه. والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك يدخل في معنى الزور. الأغاني زور، الموسيقى زور، الكذب زور. وقال ابن حجر معقبا على ما ذكره الإمام البخاري في باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، أشار البخاري بذلك إلى أن الآية صيقت في ذم متعاطي شهادة الزور، وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرها. وقيل المراد بالزور هنا الشرك، وقيل المراد بالزور هنا الغناء، وقيل غير ذلك. قال الطبري أولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شيئا من الباطل، والله أعلم. إياك وشهادة الزور، إياك وكتمان شهادة الحق، إياك والسكوت على من علمت أنه يشهد زور فأنت شريك معه في الإثم، أنت شريك معه في الذنب. هذا وبالله التوفيق كان هذا هو درس الليلة تحت عنوان تحذير مغرور من شهادة الزور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.